الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في شروط الصلاة، وقلنا بأن الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأوضحنا المقصود بهذا التعريف، وإذا أردنا أن نضرب مثلا نقول من شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت فلا تصح الصلاة. لو أن إنسانا هنا أراد أن يصلي العشاء الآن، نقول له الصلاة غير صحيحة لأن وقت العشاء ما دخل بعد. ولو أراد أن يصلي الفجر ليوم غد، نقول لا، لأن الفجر لا تكون إلا بعد أن يبدو الفجر الصادق. وكذلك لو أراد أن يصلي الظهر والعصر فلا بد من دخول الوقت. فلذلك نقول ما يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط وهو دخول الوقت، عدم المشروط وهو الصلاة. وإذا وجد الشرط وهو دخول الصلاة ودخول الوقت، قد توجد الصلاة وقد لا توجد. وكانت قراءتنا بما يتعلق بإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة يجب أن تتم عن البدن وعن الثوب وعن البقعة، عن بدن الإنسان وعن الثوب الذي يلبسه وعن البقعة التي يصلي فيها. فلا بد من إزالة النجاسة، وذكرنا الأشياء التي يمكن أن يعفى عنها. بقي عندنا مسألة وهي ما نحن بصدد قراءتها. لو أن إنسانا انكسر عظمه ووضع بدلا عنه شيئا نجس، فما الحكم؟ لو أن إنسانا أصابه جرح أو شجع، جرح أو شجع، وما الفرق بينهما يا محمد؟ الجرح والشجع. الشجع يصير للرأس أو أحسنت أحسنت. الشجة في الرأس أو الوجه خاصة، وأما الجرح ففي سائر البدن. أحسن، كلام سليم. فلو أن إنسانا أصابه جرح أو شجع وتم خياطة الجرح بخيط نجس، وتم خياطة هذه الشجة وقد صارت موضحة واحتاجت إلى خياطة، والموضحة ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر، وعرشها نعم خمسة أبعر، ما شاء الله محمد خلاص وعرشها خمسة أبعرة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. المهم أن وجدت الشجة واحتجنا لخياطتها، لكن خطناها بخيط النجس، فما الحكم؟ كيف يعمل الإنسان؟ كيف يصلي وقد أدخل فيه عظم النجس أو خيط بخيط النجس؟ وهذا ما نحن بصدد قراءته. فنجد أن الأحكام الشرعية ما تركت خيرا إلا أوضحته، وما تركت أمرا إلا بينته، فبينت ما يحتاج إليه. قد نذهب للمستشفى ويكون هذا الإنسان فيه الشجع أو فيه الجرح ويخاط بخيط النجس، أو يوضع فيه عظم لأجل أن يلتئم الجرح عظم النجس، فما الحكم؟ وهذا ما نحن بصدد قراءته الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن خيط جرح أو جبر عظم من آدمي بخيط نجس أو عظم نجس، قد يكون الخيط وقد يكون وضع فيه عظم، فما الحكم؟ نعم. من آدمي بخيط نجس أو عظم نجس فصح الجرح، يعني طاب وشفي الإنسان والتأم، فهل نكسر الجرح مرة ثانية ونفتحه لأجل استخراج هذه المادة أو العظم النجس أو لا؟ قال لا. نعم. فصح الجرح أو العظم لم تجب إزالته. إنسان عليه ثوب نجس نقول يجب أن تخلعه. إنسان يصلي في بساط نجس نقول يجب أن تصلي في بساط طاهر. لكن إنسان خياطة 4 غرز 5 غرز في وجهه بخيط النجس، وضع قطعة عظم في ساعده وهذا العظم نجس، فهل نقول نريد أن نكسر اليد مرة ثانية ونفتح الجرح مرة ثانية لأجل؟ قال لا، فما دام شفي يستمر على ما هو عليه. نعم. لم تجب إزالته أي النجس منهما. الضمير يعود إلى أي شيء؟ نعم يا بني، الضمير يعود إلى أي شيء؟ منهما العظم أو الخيط. لم تجب إزالة العظم ولم تجب إزالة الخيط ما دام الجرح قد شوفي. نعم. لم تجب إزالته أي النجس منهما مع خوف ضرر، لأنه بلا شك الضرر موجود. إنسان يده مثلا انكسرت، فوضعنا جبنا أتينا بجبيرة ووضعناها، وهذه الجبيرة عظم نجس والتأم الجلد عليها، فلو كسرناها وجد الضرر. يقول مع خوف ضرر، فمع خوف الضرر لا يصح. نعم. مع خوف ضرر على نفس، على نفس يعني النفس كاملة أو عضو، اليد، الرجل، الرأس، الإذن، الشفة، مع خوف ضرر على نفس، على عضو أو نفس أو حصول مرض. نعم. مع خوف ضرر على نفس أو عضو أو حصول مرض، لأن حراسة النفس وأطرافها واجبة، لأن حراسة النفس والحفاظ عليها وعدم تعريضها للخطر وعدم فعل الضرر واجبة. نعم. وأهم من رعاية شرط الصلاة، ولهذا وأهم من رعاية شرط الصلاة وهو طهارة البدن والثوب والبقعة، أهم، لأن هذا يتعلق بالنفس، بينما شرط الصلاة تتعلق بالثوب نعيد الصلاة، بينما تتعلق بالبقعة نعيد الصلاة مرة أخرى، تتعلق بالبدن يتصل الإنسان ولا يتأثر، لكن إذا كان يرتبط بالعضو باليد إذا كسرنا اليد صارت مشكلة، وإذا مثلا فتحنا الجرح ربما يؤثر، ربما يعني مثلا جرح احتاج إلى خياطة وهي آمة أو مأمومة. ما هي الآمة يا ابني؟ الآمة ما هي؟ نعم، ما هي الآمة؟ التي تصل إلى الدماغ، جرح يصل إلى الدماغ ويكون بينها وبين الدماغ قشرة رقيقة فتسمى الآمة. أرشها دولو دودية كذا. نعم. ولهذا لا يلزمه شراء ماء ولا سترة، يعني نقول مثلا موضوع الطهارة واجبة لكنها في حدود، لو أن إنسانا ما وجد الماء إلا بسعر مرتفع، فمثلا أجد قارورة الماء في الأمكنة العادية بريال 1 أو بريالين، بينما لما جيت راح المحطة قلت بكم؟ قال بعشرة ريال. العشرة هذه كثيرة وتسكل وعي. وإن كان الماء موجود عند صاحب المحطة لكن لا، لا يلزمني الشراء بل أتيمم. لو احتجت إلى سترة وجدتها بسعر مرتفع فلا يلزمني. فالدين دين يسر وسهولة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. نعم. ولهذا لا يلزمه شراء ماء ولا سترة بزيادة كثيرة. بزيادة كثيرة، لكن لو قلنا ضرورة الماء في الأمكنة العادية تباع بريال، وجيت صاحب الماء قلت بكام؟ قال بريال وربع أو بريال ونص، يعني زيادة معقولة فيمكن. لكن لو قال بخمسة ولا بعشرة وأنا بحاجة إلى هذا المبلغ لا يلزمني، فألجأ إلى التيمم. والتيمم بدل طهارة الماء، التيمم بدل طهارة الماء لأمرين اثنين، إما لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله. عدم وجود الماء، الماء غير موجود أو ما أستطيع أشتري، أو عدم القدرة على استعماله. أنا في المستشفى وعندي حنفية تصل يصل الماء إلى عنان السماء، لكن الطبيب قال لي لا تستعمل الماء لأنك إذا استعملته يتسبب في طول مدة البرء لهذا الجرح. فهو التيمم بدل طهارة الماء لعدم القدرة عليه أو لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله. نعم. ولهذا لا يلزمه شراء ماء ولا سترة بزيادة كثيرة على ثمن المثل، وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه. وإذا جاز شرط، وإذا جاز ترك شرط مجمع وهو الطهارة، الطهارة مجمع عليه، فنترك شرط الطهارة ونلجأ إلى التيمم. لماذا؟ لأن هذا يدخل كاهلنا أو يسبب طولا في مدة البرء، فإذا جاز ذلك فهو في موضوع الخيط أو العظم المختلف فيه أو لا. نعم. وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف لحفظ ماله. كيف يا ابني لحفظ ماله؟ مش معنى وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله؟ مش حفظ المال شلون يعني؟ حفظ المال؟ اي لحفظ ماله. يعني لحفظ مالي. نعم شغلك. يعني يشتري زيادة كثيرة. يزيد زيادة، لأنه بدل ما يدفع ريال واحد في الضرورة يدفع ريالين، يدفع ثلاثة، وهذا يشق عليه. والإنسان مطلوب منه أن يحافظ على ماله. فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه وهو الطهارة لحفظ ماله عن هذه الزيادة اللي طلبها صاحب المال، صاحب الماء، فتركها بهذا أو ترك هذا الخيط أو العظم حفاظا على بدنه أو على العضو فهو أولى، لأن الشريعة تدعو إلى التسهيل والتيسير. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. واضح يا ابني؟ وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى. فإن لم يخف ضررا، يعني مثلا وضعنا الخيط خاط أو الأطباء ثلاث غرس أو أربع غرس بشيء خيط النجس، وقالوا بعد أربع أيام خمس أيام أسبوع إذا التعم الجرح تحت، فلما التعم الجرح ذهبت إليهم وأخذوا مقص بدأوا يعني يفتحون الغرزة ما في ضرر، يعني وعادة أنه له. فإذا جاز نزع هذا الخيط بدون ضرر فنزعه واجب، لأنه يزيل النجاسة عن بدنه. نعم. فإن لم يخف ضررا لزمه، وحيث لم تجب إزالته لا تيمم. وحيث لم تجب الإزالة، هو الآن الجرح التأم والخيط موجود، وقال أنا إذا أزلت علي ضرر ما الحكم؟ نقول خلي باقي. قال طيب هل يلزمني التيمم؟ نقول لا، وحيث جاز فلا تيمم، فلا تيمم، لأن التيمم بدل طهارة الماء، وهو بالنسبة له الطهارة كاملة لأنه أتى بما يستطيع. نعم. وحيث لم تجب إزالته لا يتيمم له، أي للخيط أو للعظم النجس. لأن التيمم بدل طهارة الماء، ومر بنا خلاف أهل العلم هل التيمم مبيح أو رافع، هل هو مبيح للعبادة أو رافع للحدث، وذكرنا أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء، والترجيح لمن يكون هذا. ومر هذا في باب التيمم، هل التيمم يعني نعرف أن التيمم عند عدم القدرة على الماء أو عند عدم وجوده، فهو بدل طهارة الماء، لكن هل هو مبيح أم رافع؟ ذكرنا أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء، وأدلة الأولين وأدلة الفريق الثاني، والترجيح. نعم. وحيث لم تجب إزالته لا يتيمم له، أي للخيط أو العظم النجس إن غطاه اللحم، لإمكان الطهارة بالماء في جميع محلها، فإن لم يغطها اللحم تيمم له. فإن لم يغطه اللحم يعني بدا وظهر للأعين تيمم، لكن إذا كساه اللحم وأصبح لا يرى لا يتيمم له، وأما إذا كان ظاهرا فإنه يتيمم كما يتيمم للجبيرة، كما يتيمم للجبيرة. ما هي الجبيرة يا ابن؟ كسر. الكسر؟ الشجر عجب. نعم، الكسر في يده. يعني وضعنا أخشاب وربطناها وسميها هذا الجبيرة. وسميها جبيرة. لماذا سمينا هذا الاسم جبيرة؟ تفاؤلا. أحسن، تفاؤلا، مثل المفازة، يعني الأرض اللي قد يهلك فيها الإنسان تسمى مفازة، وذلك تفاؤلا بأن يحصل له فيها الفوز ويحصل فيها حصول المقصود. طيب عندنا المسح على الخفين، أستمر معك شوية السؤال، عندنا المسح على الخفين كذا، والعمامة، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، للمسافر مدة وللمقيم مدة. المسافر له 3 أيام بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيق إلى آخر، والمقيم يوم وليلة، وهذا خاص في الحدث الأصغر دون الأكبر. الأكبر ولا ما؟ طيب الجبيرة كم مدتها يا ابني؟ إلين أبرح. نعم نعم، أجب أجب، كلام سليم. إلين ويش؟ إلين أبرح، يعني إلين إلين أبرح. أحسنت، حتى البر يعني يوم يومين ثلاثة خمسة 10 أسبوع 4 أسابيع، لأننا لو فكينا حضرا مثلا كسرت اليد، ذهبنا للمستشفى وضعنا جبس، لو قلنا يوم وليلة بعدين كسرنا جبس، بعدين يوم ويوم جبنا جبس ثاني، يعتبر هذا ضرر أكثر من منه. لكن لو بقي 4 أسابيع، لو بقي 6 أسابيع، فمدة الجبيرة يمسح عليها إلى البر، إلى أن يقول الأطباء إن الجرح قد تم برؤه، فعند ذلك نأتي بالمنشار ونعمل على إزالة هذه الجبيرة. نعم. فإن لم يغطه اللحم تيمم له لعدم إمكان غسله، ومتى وجبت إزالته فمات قبل إزالته. يعني الرجال وضعنا عليه هذا الجرح، وضعنا عليه أو غطناه بهذا الخل أو بهذا العظم، ووجبت الإزالة لكن مات. إذا مات نزيله بشرط ألا يكون هناك مثلة، إذا كان هناك مثلة فللميت حرمة كحرمة الحي، وإذا لم يكن هناك مثلة فنزيل الخيط ونزيل العظم ونقوم بتغسيل الميت وتكفينه. فنقول الآن يجب إزالته إذا لم يكن هناك ضرر لكن سطحي، وإذا وجد ضرر فلا يزال. قالوا طيب الإنسان مات ونحن نقول نريد أن نبقيه حفاظا على نفسه وقد مات، فهل نزيله؟ نقول ندخل في بند آخر وفي طريق آخر، هل في إزالته مثلى بهذا الميت؟ إذا قالوا نعم في مثلى نقول لا لا يزال، وإذا قالوا لا يمكن أن يزال بطريقة عادية بدون تأثير نزيلها لأجل أن نبعد النجاسة عن بدن هذا الميت. نعم. ومتى وجبت إزالته فمات قبل إزالته أزيل وجوبا لقيام من يليه مقامه إلا مع لقيام من يليه مقامه مقامه لقيام من يليه مقامه مقامه إلا مع بنمثل بالميت نقصده نفتح راسه لا لا هذا لا يجوز إلا مع وجود مثلة، فالمثلة لا تجوز والميت له حرمة كحرمة الحي. نعم. إلا مع المثلة بإزالته فتسقط للضرر بها كالحي. نعم. ولا يلزم شارب خمر قيء إنسان شرب الخمر وصحى وأراد الصلاة أو أراد العبادة وقد يشرب الخمر متعثما وقد لا يشرب وقد يشربه غير متعذب، يشرب الخمر متعذما وقد يشربه غير متعذب. المتعذب هو الذي يعلم أنه خمر يشرب متعمدا عالم بأنه خمر، غير المتعذب شربه ظانا أنه من الأشربة المباحة فسكر ثم صحى وهو لا يزال داخل بطنه، هل يلزمه التقيؤ؟ نقول لا، إذا شربه ودخل في معدته وأراد الصلاة بعد صحوه، لأن الصلاة لا تصح إذا كان سكران، وأراد الصلاة بعد صحوه فإنه لا يلزمه أن يتقيأ، لا يلزمه أن يتقيأ. نعم. ولا يلزم شارب هنا يا محمد متأثما يعني متأثما مش معنى نعم. شرب يعرف أنه خمر، فإذا شرب يعرف أنه خمر وش يكون عليه؟ الحد كم؟ 80 جلدة. وإذا كان يحسمه نوع من أنواع العصيرات أو البيبسي أو كذا ليس ندرأ عنه الحد، ندرأ عنه الحد ولا شيء حد ولا شيء حد، فإذا شرب متأثما فيقام عليه الحد، وإذا شرب غير متأثم بل جاهلا هو جاهلا فإنه يدرى عنه الحد. نعم. ولا يلزم شارب في المناسبة مرة كنت في عمل ما وجابوا شخص قالوا هذا وجدناه انه شارب خمر، فسألنا قلنا كثيرا أن جئت من بلاد مباركة وفيها هذه المادة تباع في كل بقالة وفي كل دكان وهي خالية من الكحول، فظننت أن هنا نفس العملية فاشتريت وشربت ما شعرت إلا بشيء في جسمي يبدي كأنه نمت، ولم أكن متعمدا ولا قاصدا ولا كذا ولا كذا، عند ذلك حكمت بدرء الحد عنه لأنه لم يكن متعمدا، لكن لو كان متعثما فإنه يجب أن يجلد 80 جلدة حتى الخمر. نعم. فلذلك يقول ولا يلزم شارب خمر قيء، يعني لا يلزمه أن يتقيا. نعم. ولا يلزم شارب خمر قيء للخمر لأنه وصل إلى محل يستوي فيه الطاهر والنجس في معدته. نعم. وكذا سائر النجاسات تحصل في الجو تحصل في الجو. نعم. وإن أعيدت سن وإن أعيدت سن آدمي قلعت. نعم. وإن أعيدت سن آدمي قلعت أو أعيدت الأذن تقطع الأذن وتعاد. نعم. أو أعيدت أذن منه قطعت أو أعيدت أو يد قطعت ثم أعيدت. نعم. أو أعيد نحوهما من أعضائه فأعادها بحرارتها في وقت مناسب والتحم أو التعم الجرح. نعم. فثبتت أو لم تثبت فهي طاهرة لأنها جزء من جملته فحكمها حكمه، وتقدم ما أبين من حي ما أبين من حي كميتته، يعني ما أبين من ما قطع من حي، يعني قطعنا من الخروف الهلية، قطعنا منه جزء من أجزائه أو من الناقة أو كذا، فهي حرام كالميتة. وما أبين من حي، ما أبين بمعنى قطع من حي فهو كميتته، أي كميتة ذلك الحيوان، فهي حرام. ثم قال في مكان آخر: إلا الطريدة. والطريدة هي يعني الحيوان غير المقدور عليه، فتطلق عليه الحربة أو المسدس أو كذا ويتقطع، فلو جمع قطعا فهو حلال، وهذا يسمى الطريدة. نعم. ولم يخالف فيها إلا الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، ويقول العلماء لعله لم يبلغه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. وحديث رافع بن خديج يبين لنا كيف نعامل الطريدة إذا لم نستطع إمساكها وتذكيتها. نعم. فصل في المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقا، وما يصح النفل دون الفرض وما يتعلق بذلك، ولا تصح تعبدا صلاة فرض أو نفل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.